بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين ولجميع المسلمين. قال الناظم رحمه الله تعالى: بالألف ارفع المثنى وكلا، إذا بمضمر مضافا وصلا، كلتا كذاك اثنان واثنتان، كابنين وابنتين يجريان، وتخلف اليا في جميعها الألف جرا ونصبا بعد فتح قد ألف. أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن هذا هو الباب الثاني من الأبواب التي تعرب بالحروف النائبة عن حركات، وهو باب المثنى. وباب المثنى نأخذ فيه تعريفه، ثم نأخذ محترزات التعريف، ثم نعرف الملحق بالمثنى، ونعرف بماذا يعرب المثنى والملحق به. طيب، قال رحمه الله: بالألف ارفع المثنى وكلا، إذا بمضمر مضافا وصلا. المثنى له تعريفان: تعريف ابتدائي يعطى للمبتدئين، وتعريف أوسع لا بد أن نعرفه. فالتعريف الابتدائي: المثنى ما دل على اثنين أو اثنتين. المثنى ما دل على اثنين أو اثنتين. تقول: الطالبان مجتهدان، الطالبتان مجتهدتان. طيب، فالأول دل على اثنين والثاني دل على اثنتين. وأما إعرابه فإنه يرفع بالألف وينصب ويجر بالياء. تقول: الطالبان مجتهدان. الطالبان مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الألف لأنه مثنى. مجتهدان خبر مرفوع وعلامة رفعه الألف لأنه مثنى، ومثله الطالبتان مجتهدتان. وتقول: أكرم المدير الطالبين، أكرم المدير الطالبين. أكرم فعل ماضي مبني على الفتح، المدير فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، الطالبين مفعول به منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه مثنى، أكرم مدير الطالبين. وتقول: نظرت إلى الطالبين المجتهدين، نظرت إلى الطالبين المجتهدين. نظر فعل ماضي مبني على السكون لأنه لحقته لاتصاله بضمير رفع متحرك، والتاء ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل، إلى حرف جر. الطالبين اسم مجرور وعلامة جره الياء لأنه مثنى، المجتهدين صفة مجرورة وعلامة جرها المثنى. إذن فيرفع بالألف وينصب جر بالياء، هذا هو الابتدائي. وعرفوه بتعريف أطول بأنه لفظ دال على اثنين، لفظ دال على اثنين بزيادة صالح للتجريد، صالح ترى هذا التعريف موجود في عند ابن مالك، قصدي طيب، صالح للتجريد وعطف مثله عليه. لفظ دال على اثنين بزيادة صالح للتجريد وعطف مثله عليه. طيب، قوله لفظ يعني اسم، ولذلك عبر بعض العلماء باسم، لأن هذا الباب باب الأسماء، يعني مثنى في الأسماء لا يدخل فيه الأفعال ولا الحروف. لفظ دال على اثنين يعني أو اثنتين بزيادة، والزيادة هنا إما ألف ونون أو ياء ونون. ألف ونون في حال الرفع، وياء ونون في حال النصب والجر. بزيت ألف ونون صالح للتجريد، صالح للتجريد يعني للتجريد من الزيادة الحادثة. فتقول جاء الطالبان، والآن الألف والنون زائد تحذف فتقول جاء الطالب فيصح. خرج به ما لو لم يصح للتجريد، تقول هذا شفع، تقول هذا شفع وهذا مثنى، فإن اللفظ يدل على اثنين لكنه لا يصلح للتجريد، لا يصلح للتجريد. ومثله جاء اثنان، جاء اثنان، جاءت اثنتان، فإنه يدل على المثنى لكنه لا يصلح للتجريد، فلا يصح أن تقول جاء اثن، ما يصلح. بينما تقول جاء اثنان يدل على اثنين، فإذا كان يدل على مثنى بزيادة لكن لا يصح التجريد فإنه يعرب إعراب المثنى ويسمى ملحقا بالمثنى، ملحقا بالمثنى صالح للتجريد. وعطف مثله عليه، عطف مثله عليه، فتقول جاء الطالبان، الطالبان يصح أن تقول جاء الطالب وطالب آخر، أقول جاء طالب وطالب. خرج به ما لو ما لم يصح لذلك، مثل القمران والعمران، القمران والعمران، القمران يطلق على الشمس والقمر، هذا هكذا قالت العرب، والعمران يطلق على أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، هكذا قالت العرب كذلك. فليس أن تقول جاء عمر وعمر، ولا جاء قمر وقمر، بينما تقول جاء طالب وطالب. طيب، فإذا اختل الشرط نقول هذا ملحق بالمثنى كذلك، ملحق بالمثنى ويعرب إعرابه، ويعرب إعرابه. أي تدل على المثنى لكن تعرب إعراب المفرد، لا تقول هذا شفع، شفع خبر مرفوع علامة رفعه الضمة. أي قال أي نعم، أي اللي اثنان واثنتان وكلا وكلتا، وكذلك العمران والقمران. قال رحمه الله بالألف ارفع المثنى وكلا، عرفنا ما في المثنى. وقوله وكلا أي أنها أن كلا ترفع أيضا بالألف، ترفع بالألف، لكن قال إذا بمضمر مضافا وصل، يعني إذا أضيف إلى ضمير، أن كلا وكذلك كلتا أختها تعرب إعراب المثنى إذا أضيفت إلى ضمير، تقول جاء الطالبان كلاهما، جاء الطالبان كلاهما، جاء فعل ماضي، الطالبان فاعل مرفوع علامة رفع الألف إنه مثنى، وكلاهما توكيد مرفوع علامة رفع الألف لأنه ملحق بالمثنى، وهم مضاف، وهما مضاف إليه مجرور علامة جره، مجرور وعلامة جره نعم مبني في محل جر، مبني في محل جر. طيب أي تجاوزا، وإن شئنا قلنا الهاء مضاف إليه والميم المثنى والألف عماد، عماد حرف عماد. قال كلتا كذاك اثنان واثنتان كابنين وابنتين يجريان، معنى البيت أن كلا كلتا مثل كلا، كلتا مثل كلا، يعني أنها تعرب إعراب المثنى إذا أضيفت إلى ضمير. طيب فإن أضيفت إلى اسم ظاهر فإنها تعرب بالحروف، عفوا بالحركات، تعرب بالحركات المقدرة على الألف، إعراب المقصور. قال الله تعالى كلتا الجنتين آتت أكلهما، أكلها كلتا الجنة الآت كلها. طيب كلتا نقول مبتدا مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على الألف من عام ظهورها التعذر، والجنة مضاف إليه آتت فعل ماضي. كلتا كذاك اثنان واثنتان، يعني أن اثنان واثنتان كذلك يعربان إعراب المثنى، يعربان إعراب المثنى ويسميان ملحقين بالمثنى. طيب اثنان واثنتان، ما الذي اختل من شرط المثنى؟ الجواب عدم الصلاح التجريد، فليس أن تقول اثن ولا اثنت ما يصلح، بل لا تقول اثنان واثنتان. طيب وقوله كابنين وابنتين يجريان، أي أنهما يجريان مجرى ابنين وابنتين، يعني المثنى، أي أنهما يعربان إعراب المثنى، ومعنى يجريان يعني تعربان إعرابهما. وقوله رحمه الله وتخلف الياء في جميعها الألف جرا ونصبا بعد فتح قد ألف، يعني أن الياء تخلف وتخلف الياء في جميعها الألف، يعني أن الياء تنوب مناب الألف في حال الجر والنصب، لأن الألف تكون للرفع وأما الياء فتكون للجر والنصب. وقوله في جميعها يعني في المثنى وفيما يلحق به، في المثنى وفيما يلحق به بعد فتح قد ألف، يعني بعد فتح قد ألف تقول مثلا الطالبان، الطالبان النون هنا كسرت، هنا كسرت، وإذا كانت في الجمع فإنها تقول الطلاب، لا المهندسون النون مفتوحة، المهندسان المهندسين تكون مكسورة بعد فتح قد ألف. وقد يكون قوله بعد فتح يعود على النصب، يعني النصب في المثنى في الاسم المفرد المفتوح، ولكنه في المثنى يكون نصب الياء. شوف كلام ابن عقيل رحمه الله. اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الشارح رحمه الله تعالى ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن مما تنوب فيه الحروف عن الحركات الأسماء الستة، وقد تقدم الكلام عليها. ثم ذكر المثنى وهو مما يعرب بالحروف، وحده لفظ دال على اثنين بزيادة في آخره صالح للتجريد وعطف مثله عليه. هذا هو التعريف، هذا يضبط، هذا لا حفظه، يحفظ هذا التعريف جر بين قوسين ويحفظ. فيدخل في قولنا لفظ دال على اثنين. الآن يشرح التعريف، هذا مفيد، يشرح التعريف. ما معك كتاب؟ طيب تعال تعال عند الإخوان، تعال عند محمود. فيدخل في قولنا لفظ دال على اثنين المثنى نحو الزيدان، والألفاظ الموضوعة لاثنين نحو شفع، وخرج بقولنا بزيادة نحو شفع، وخرج بقولنا صالح للتجريد نحو اثنان، فإنه لا يصلح لإسقاط الزيادة منه فلا تقول أثن، وخرج بقولنا وعطف مثله عليه ما صلح للتجريد وعطف عليه وعطف غيره عليه كالقمرين، فإنه صالح للتجريد فنقول قمر، ولكن يعطف عليه مغايرة لا مثله، مغايره يعطف عليه مغايره لا مثله نحو قمر وشمس، وهو المقصود بقولهم القمرين. وأشار يعني بقولهم يعني العرب، العرب تقول القمرين يطلقون على الشمس والقمر. الإشكال ما تقول شفع شفع، يدل على اثنين لكن بغير زيادة، ما فيها شفعان. وأشار المصنف بقوله بالألف ارفع المثنى وكلا إلى أن المثنى يرفع بالألف وكذلك شبه المثنى، وهو كل ما لا يصدق عليه حد المثنى. وأشار إليه المصنف عندي بقوله مما دل على اثنين بزيادة أو شبهها فهو ملحق بالمثنى. عندهم كذا بتجي بعدها بسطر طيب هذا اللي بعدها الآن طيب. وأشار إليه المصنف بقوله وكلا فما لا يصدق عليه حد المثنى مما دل على اثنين بزيادة أو شبهها فهو ملحق بالمثنى، فكلا وكلتا واثنان واثنتان ملحقة بالمثنى لأنه لا يصدق عليها حد المثنى، لكن لا يلحق كلا وكلتا بالمثنى إلا إذا أضيف إلى مضمر نحو جاءني كلاهما ورأيت كليهما ومررت بكليهما وجاءتني كلتاهما ورأيت كلتيهما ومررت بكلتيهما. فإن أضيف إلى ظاهر كان بالألف رفعا ونصبا وجرا، يعني يعرب إعرابا مقصور الألف بالألف رفعا ونصبا وجرا، أي تلزم هذه الحال، تقول كلا الطالبين، جاء كلا الطالبين، رأيت كلا الطالبين، مررت بكلا الطالبين، لكن ليس المعنى رفعا ونصبا وجرا الألف يعني يرفعان بها وينصبان بها وجرا، لكن تلزمهما وتعرب بحركات مقدرة على الألف. نعم. فلهذا قال المصنف وكلا وكلا إذا بمضمر مضافا وصلا، ثم بين أن اثنين واثنتين يجريان مجرى ابنين وابنتين، فاثنان واثنتان ملحقان بالمثنى كما تقدم، وابنان وابنتان مثنى حقيقة. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن الياء تخلف الألف في المثنى والملحق به في حالتي الجر والنصب، وأن ما قبلها لا يكون إلا مفتوحا نحو رأيت الزيدين كليهما ومررت بالزيدين كليهما، واحترز بذلك عن ياء الجمع فإن ما قبلها لا يكون إلا مكسورا نحو مررت بالزيدين، وسيأتي ذلك. وحاصل إن هذا معنى بعد فتح قد ألف، يعني فتح معتاد، يعني أن ما قبل الزيادة في المثنى فتح معتاد، إذا بعد فتح قد ألف أي فتح معتاد مألوف. نعم. وحاصل ما ذكره أن المثنى وما ألحق به يرفع بالألف وينصب ويجر بالياء، وهذا هو المشهور. والصحيح أن الإعراب في المثنى والملحق به بحركة مقدرة على الألف رفعا والياء نصبا وجرا. هذا أمروه واتركوه، هذا مو صحيح، هذا غير صحيح. قال شيخنا ابن عثيمين رحمه الله والصحيح مذهب ابن مالك رحمه الله، لأننا نحتاج إلى تقدير ما له داعي. وقال شيخنا الدهش حفظه الله لا ينبغي الاشتغال بهذا، ومذهب الجمهور أن المثنى يعرب بالحروف. نعم. وما ذكره المصنف من أن المثنى والملحق به يكونان بالألف رفعا والياء نصبا وجرا هو المشهور في لغة العرب، ونأخذه ونترك غير المشهور، اكتبوا وبه نأخذ. نعم. ومن العرب من يجعل المثنى والملحق به بالألف مطلقا رفعا ونصبا وجرا، فيقول جاء الزيدان كلاهما ورأيت الزيدان كلاهما ومررت بالزيدان كلاهما. ويعرب إعراب المقصور بحركات مقدرة على الألف. ها؟ نعم ضعيف. خلاص. أي طيب إذن خلاصة الآن أن المثنى ما دل على لفظ يدل على اثنين بزيادة صالح للتجريد وأعطي مثلي عليه، وأن ما لم ينطبق عليه المثنى ما لا ينطبق عليه التعريف كاملا إما أن يعرب إعراب المفرد مثل شفع أو يعرب إعراب المثنى ويسمى الملحق بالمثنى. نعم جاء محمدان إيه فتقول جاء المحمدان ورأيت المحمدان يعرب على الحكاية مرفوع منع من ظهوره الحكاية، تقول جاء المحمدان فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة المقدرة منع من ظهوره الحكاية، رأيت المحمدين كذلك ها؟ إيه خلص نعم. طيب تقسموا لا، يقول إن المثنى دائما ما قبله مجرور مكسور، المحمدين مفتوح، المهندس المهندسين أيه يا ده قصده أن ما قبل المثنى مكسور دائما مفتوح دائما أيه فين أي يعني مفهوم أنه قد يأتي ما يحضرني شيء مثل المهندسين والمهندسين صح صح هذا يفرق، تقول رأيت المهندسين ورأيت المهندسين لأن الألف والواو هذه علامة الرفع واضحة صح تمام. لا هو يرجح غير المشهور، ابن عقيل رحمه الله يرجح غير المشهور، لكن أنا نبقى على مذهب مالك رحمه الله. إيش وليس مثنى مع أنه مفتوح من المصطفين هذا فيها إعلال إيه؟ لا الظاهر مثل ما قال الإخوان الشيخ مناحي محمد إيه مثلا رأيت المهندسين أو المهندسين ما فيها تمييز بينها إلا الفتحة والكسر. اللهم اهدنا هديت يلا إعراب